الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى القسم الثالث من تلك الأقسام الثلاثة. القسم الثالث الصام المقيد بالزمان. المقيد بالزمان مثل ما إذا قال المولى اجلس في المسجد إلى الزوال انتهى الزوال. انتهى هذا السفر في أندلس بعد الزوال هل واجب أم لا؟ هو بالله إلى الزوال، بس بعد الزوال يشوف أنه عفو وجوب ولا، فهل يجري الاستصحاب ام لا؟ الصحيح شنو الصحيح؟ يجري ام يجري بالنسبة؟ ما يجري الاستصحاب. لذلك انا قلت لك الشيخ الانصاري قلت المقيد بالزمان ما يجري الاستصحاب. يقول ما يجري. ليش ما يجري؟ يقول اذا يريد يجري استصحاب تستفحد وجوب ما قبل الزوال المقيد بما قبل الزوال. الوجوب المقيد بما قبل الزوال ما يمكن يبقى إلى ما بعد المقيد. لا المقيد، هاي كلمة المقيد الأريد تلتفت لها. مفترضنا الوجوب مقيد بمن؟ بالزوال. غير خدنا ما دام مقيد على هذا الأساس الوجوب الذي قبل الزوال ممكن يبقى إلى ما بعد الزوال. الاستصحاب التقيت الموضوع وكذا يقول ما يبقى إلى آخره، فالاستصحاب لا يمكن أن يجري. طبيعي أقول إذا أخذ على نحو الظرفية نطلب آخر. إحنا كلامنا إذا أخذ ماذا؟ على نحو قيدية. يعني شنو على نحو قيدية؟ يعني أريد من عدة الوجود المقيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. هنا نقول الاستصحاب ما يجوز. أما إذا كان ما بين طلوع الشمس إلى الزوال أخذ ضربة لا أنه أخذ قيدة. يعني قال في هاي الفترة أريد من الجلوس، لكن ما قال أريد الجلوس المقيد بهالفترة. لا، في هذه الفترة. هذا يقولون أخذ على نحو الظرفية في هذه الفترة أريد الجلوس. هذا يجري من ليش؟ لأنه بعد وجود ما قبل زمان ما راح يصير، وجودين بعد ما راح يصير، لأن لم يقيد بما قبل الزوال. كلامي إذا قيد إحنا حكينا يا أخي. الشيخ رضوان الله عليه يقول لا يجري. يقول ولذلك تشوف على أنه في استصحاب الأحكام بعضهم استشكل في كل استصحاب الأحكام، قال كل حكم أشد استصحابا ما يجري. بعضهم استشكل في شبهة، يعني وجوب الجمعة ما يمكن نستصحب. ليش؟ قال يعني وجوب لمن يثبت لفعل المثلث المتشخص بمشخصات متعددة ومن جملة المشخصات ماذا؟ الزمان. هو الزمان من المشخصات ولا؟ هذا كلام ترى هو بين ابن سينا وبين وبين شي يسمونه وبين شي يسمونه تلميذ تلميذ المعروف اللي بنسيت التأكيد. لا المقصود على انه ابن سينا كان يدل على انه الزمان ليس من المشخصات. قد ما بديت لكم اياها ابدا. الزمان ليس من المشخصات. ذاك تلميذه كان يدل على انه ماذا؟ الزمان من المشخصات. قام يحكي تلميذه يشكل على ابن سينا، يشكل ابن سينا اضطرب مدمج راسه. ليش ما يجاوب؟ يقول له احكي ليش ما تجاوب؟ متبين انا قاعد احكي صحيح حتى ما تعرف تجاوب. هذا يسكت الانسان. قال له احكي ليش ما تحكي؟ قال له انت ما سالتني. قال له انا اليوم ما سالتني. قال على رأيك بالزمان من المتخصصات التسأل الزاك ابن سينا قبل انا ابن سينا الان غير جواب ماذا جواب هذا يسميه جواب ماذا بعد ما عدل عملي هذا تقريبا فالخلاصة بناء على ان الزمان من هي مسألة خلافية بناء على ان الزمان من المتخصصات فالاستصحاب في الاحكام مشكل ماذا اجراها في كلفته لان وجوب الجمعه مثلا هذا الوجوب ثابت بفعل المكلف ومن جمله وجوبات الزمان فنقول الوجوب ثابت بفعل المكلف لكن يفعل المكلف في ذات الزمان وفعل المكلف في هذا الزمان غير ذاته كما يجب هذا مش اشكال اصلا كل الاستصحابات الحكميه قال ما تجري يختص الاستصحاب بعد مين بناء على سنة تقديما في الموضوعات قبل اصحاب العدالة اصحاب الكرمية اصحاب الحياة اللي بعد شنو لا بعد بعدين انا اللي اما استصحاب الاحكام الزاردة لموضوع مثلث ما يمكن على اي حال هذا ما عندنا شغل ماذا بيس احنا ما نحتاج الى هذا الشكل مثل الزمان من المستخدمات ما قلناه صحيح وان لم تكن هذا الشكل نحن الذي قلناه انه اذا جعل الوجود مقيد بالزمان هو المتكلم جعل محله قال اريد الوجود المقيد بما قبل الزوال فمين تريد الاستصحاب لان ذات الوجود المقيد بما قبل الزوال ما يمكن يثبت الى ما بعد الزوال هذا شيء واضح ولكن يا اخي ان راقي في مناهجه من فاضل ان راقي في مناهجه قال على انه الاستصحاب ماذا يجري الوجوب ما قبل الزوال يجري بالي يجري لكن معارض يعارضه استصحاب عدم الوجود يعني استصحاب بقاء الوجود يعارض استصحاب شنو هذا السلام هذا بعدين ان شاء الله ابين وهذا الرأي للنراقي مرت عليه يا اخي ماذا فترة الى درجة مات هذا الرأي مات يا اخي قتل الدهر عليه وشرب الى ان جاء السيد الخوئي دام ظله احتيا هذا الرأي ماذا من جديد وتبنى دام ظله ماذا في باب الاستصحاب ان شاء الله اذا خلصت ماذا كلام المراقي ابين مختصرا ماذا رأي الشيخوئي ولذلك الشيخوئي يقول الاستصحاب في الاحكام الكلية ما يجري واحد مشخصات مدرسة السيد الخوئي وهذا يعني اذا واحد جللنا على انه اراء الشيخوئي رأي اله لقيت يتبناه وهذا الرأي انا عنه ماذا استصحاب في الاحكام الكلية ما يجري لشبهة المراقي لكن الشيخوئي يقول هينها ماذا بعدين ان شاء الله هذا الرأي صار الى وجاهه بعد ذلك نتيجة ماذا تبني السيد دام ظله له تشايشوية ماذا قلت الذكر واما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي مثل وجوب الجلوس المقيد بما قبل الزمان وينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه ينبغي القطع ليش ووجهه أن الشيء المقيد بزمان خاص وجوب الجلوس المقيد بما قبل الزوال ما يمكن أن يبقى يا أخي لا يعقل فيه البقاء يعني ما بعد الزوال ما يعقل ليش لأن البقاء وجود الموجود الأول الموجود الأول يوجد وين في الآن الثاني الوجود ما قبل الزوال بما قبل الزوال شلون يمكن يوجد ماذا بعد الزوال ما يصير يا أخي واضح نقصد لذلك هذا احنا تقدم عندنا قد تقدم الاستسالوه حتى نقرأنا في الحبائر اللي بناك بيناك في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية بشبهة كل شبهتهم في تلك الأقوال اللي بناك بيناك لكون متعلقاتها هي الأفعال وفي الوجوب الجمعة متعلقة فعل المكلف المتشخصة هي الأفعال بمتشخصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلق الحكم هاي المشخصات لها ماذا دخل فبعض المشخصات وجودها له دخل في تدور الحكم بعض المشخصات له مدخل مثلا في نجاسة الماء بعض المشخصات له مدخلية في ثبوت الحكم، مثل من؟ تغير، هذا مشخص له مدخلية في ثبوت الحكم. أما عدم الاتصال بالكون له مدخلية ماذا؟ عدمه له مدخلية في ثبوت الموجود، يعني إذا حصل الاتصال بعد حينئذ النجاة ماذا؟ الزور. فبعض المشخصات وجودها معتبر في ثبوت، بعضها عدمها له دخيل في ثبوت الحكم، على أي حال. ومن جملة المشخصات كم هي؟ هاي نجمة من جملة الزمان. فإذا كان الزمان من جملة المشخصات فنقول حينئذ الوجود الذي ثبت ثبت لفعل المكلف المتقيد بذات الزمان. فعل المكلف في ذات الزمان غير فعل المكلف في هذا الزمان، يعني الزمان أحد المشخصات. بناء على هذا على ظني رأي تلميذ ابن سينا، على أي حال لما دعاته ما إلى معنى يصير ماذا؟ شرب الخمر بعد ما إلى معنى نقول ماذا؟ ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع. مثلا الآن يريد يرد المراقي، المراقي اللي قال يجري ماذا؟ استصحاب شنو قلنا؟ قال بقاء الوجود لكن يعارض قلنا دينا باستصحاب عدم جعل الوجود الزائد. ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا عشان مما ذكرنا من ان الاستصحاب في وجود في الحكم المقيد لا يجري يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان استصحاب عدم الامر الوجودي المتيقن سابقا. هذا العدم المتيقن سابقا، عدم الوجود الذي كان متيقن سابقا، فهم عدم الوجود متيقن الان ها من جريان استصحاب ماذا؟ عدم الامر الوجودي المتيقن سابقا ومعارضه مع استصحاب الوجودي. ما يأثر صوتك يصير إذا ما يأثر إير حينئذ ماذا؟ هسه أبين يا أخي كلام النراقي، توضيح كلام النراقي راح نبين. شوف والله هذا التوضيح شوف شنو قال المولى قبل ما يقول اجلس في المسجد إلى الزوال. قبل ما يقول أنا عندي يقين بعدم وجوب الجلوس، ويقول لي اجلس يا أخي، قال لي اجلس يا يوم اجلس في المسجد يا يوم قال إلى الزوال اجلس يوم الجمعة. قبل ما يقول اجلس يوم الجمعة إلى الزوال في المسجد أنا كان عندي يقين. لمن عندي يقين؟ بأن الجلوس قبل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة ليس بواجب، وفي يوم الجمعة قبل الزوال أيضا ليس بواجب، وفي يوم الجمعة بعد الزوال أيضا ليس بواجب. إذن قبل ما يصدر الأمر قبل ما يصدر ليقين بأن هذه القطعات الثلاث منتفعا جميع ماذا؟ الوجود. عن القطعة الأولى، القطعة الأولى قصدي يعني شنو؟ يوم الخميس. القطعة الثانية يعني يوم الجمعة قبل الزوال. القطعة الثالثة يعني يوم الجمعة بعد الزوال. بس هذا اليقين شو وقت موجود عندي قلت؟ قبل سطور ماذا؟ لا تقتل يا أخي. قبل ما يأتيني المولى ويقول لي يا شيخ اجلس يوم الجمعة في المسجد إلى الزوال، هذا اليقين موجود يوم الخميس أو يوم الأربعاء مع الكيف تتكلم هذه الكلمة قبل يوم الجمعة أيضا. فإذا جاء المولى قال سلام عليكم، قلت له عليكم السلام، قال اجلس في المسجد إلى الزوال في يوم ويوم الجمعة أيضا أول الصباح، دق الباب عليه دق الباب يلي شو من الساعة إلى الزوال تبدأ وين؟ في المسجد في المسجد. حينئذ بعد ما صدر الأمر يحدث عندي ماذا؟ شك في أي شيء؟ في أنه حينما غلق المولى الباء قال في أمان الله، قلت في أمان الله، قال ألبة تهدوني بالعدل أروح الماء بان الملك، أنا وألبة تهدوني راح أشوف في أنه بعد الزوال أتوجو بيوم ما موجود يجوب. لما أتى المولى صار عندي يقين بأن وجوب في القطعة رقم جديد، صار في القطعة رقم جديد صار وجوب، لكن ما بعد قطعة اثنين يعني قطعة رقم جديد الآن سوف أشك وأنا ألبس أثوابي، ترى هذا إلي شغل بي، أقول وأنا ألبس هجومي إلي شغل بي حتى بعدين أقول لك شلون. فحين ابن ماذا الآن عندي يقين بأنه ماذا وجود حصل علما للقطعة الثانية، يعني عندي يقين بعبارة أخرى لأن الألفاظ ما أعرف تلتفت لها بخيطة ما بيش يعني أن ذلك العدم قد انتقض، يا عدم ذلك العدم يعني قد يا عدم عدم وجوب الجلوس الذي كان ثابت شوطي يوم الخميس ويوم الأربعاء ويوم الثلاثاء ويوم الاثنين وقبل وقبل وقبل عشان قبل ما يجين المولى هو عدم الجلوس كان حاصل وثابت، المشروط كان ثابت من الأزل من أول، لا تقول من مشروط أصلا بداية ما إله قبل ما يأتي المقهر خمسة جيل عدم الأزل، يعني نقول عدم وجود الجلوس كان عدما ماذا أزلية، الذي انتقض يقينا من هذا العدم الأزلي أي مقدار يقينا انتقض في القطعة الثانية، أما في القطعة الثالثة أشك انتقض ذلك العدم الأزلي وما انتقض، فهنا يجري الاستصحاب وأنا ألبس أثوابي. استصحاب ماذا يجري؟ قولي استصحاب وانا البس اثوابي اقولا هيك اقولا عندي يقين اولا بانه لا يجد الجلوس ابدا في جميع القطعات الثلاث، الان حصل لي علم بان هذا العدم قد انتقض في الحصه الثانيه، ولكني اشوف هل انتقض في الثالثه ام ما انتقض في الثالثه، استصحب دقائق العدم السابق افتش اقول ولا عدم الانتقاض، لان ذات العدم اقول عدم الانتقاض ذات العدم السابق ذات العدم السابق في الحصة الثانية ما ممكن استصحب، لان حصل شنو قطع بانه قد زال في الحصة الثانية، اما في الحصة الثانية لا اعلم بان ذلك العدم انتقى فاستصحب دقائق حينها الى الحصة ماذا الثالث، لحد الان يجري يا استصحاب الثاني يا استصحاب الان يجري استصحاب العدم العدم يعني استصحاب بقاء ماذا عدم انتقاد ذلك العدم الازلي او بقاء ذلك العدم الازلي للحصة الثالثة، لان اكثر ما علمت من انتقاده انتقاده في الثانية، اما في الثالثة اشد في انه انتقض عن باقي عصف البقاء، فنقطة إلى المنزل يا أخي بس الحمد لله الآن ثبتت لحد الآن وأنا ألبس أثوابي أنه في الثالثة منتفي، جلست في المسجد جلست إلى أن صار الزوال، لما صار الزوال الآن أشك أقول قبل ما يصير الزوال كان وجود، الآن أشك أن الوجود باقي وما باقي، باقي الوجود الذي كان الآن موجود وما موجود، قبل ما يقول الله أكبر وجود كان، الآن أشك زال الوجود وما زال الوجود، فعندي يقين دينا يقين يبارك تبا يقين جديد بعد سوي غير ذاك اليقين مستوي اليقين بالعدم الأزلي بعد يبارك الضبط، هذا يقين دينا بالوجود صار يقين بوجوب الجلوس قبل ما يقول الله أكبر، بس ما قال الله أكبر أنا يحدث لي ماذا أشك في أن ذاك الوجود باقي الآن وما باقي، فيجري استصحاب بقاء وجوب الجلوس فيثبت بقاء الوجود، هذا نسميه استصحاب وجودي. ليش؟ يعني استصحاب بقاء وجود وجود بعد ذاك استصحاب ماذا تنسميه الاولي؟ عدمي. يعني صدق عدم الازلي علما عدم الوجود الازلي الذي كان فيما سبق كان. فيتعارض هذان استصحابان. لذلك قال دائما يصير معارضة بين استصحاب الوجود وهي استصحاب ذلك العدمي. ليش استصحابه؟ لا لانه عندنا يقينان وشكان. يقينان وشكان. يقين الاول والشك الاول ياهو. لكن تجير ذلك الطرق. عندنا يقين قبل يوم الجمعة قبل صدور الامر بعدم وجود الجلوس في جميع القطاعات الثلاث. هذا اليقين الاول. شكه ماذا شكه؟ شكه تعال جميع. انه شكه هذا اشكا على انه هل انتقض هذا العدم الازلي الى الحصة في الحصة الثالثة او لم ينتقض. انتقاضة الثانية معلوم. في الثالثة ماذا مشكوك. صحيح هذا يقين وشك رقم واحد. هذا الاول لاستصحاب العدم. فقال انا راح اجيب لك يقين وشك ماذا؟ الثانية اخر تفجي كل الدين بعدين لا تقول لي شلون هاي الكجال النراقي. بلي محفوظ السلامة حينما بلي المولى دق الباب وقال اجلس حدث عندي يقين ماذا الان لما انفذر الامر. هذا بعد صدور الامر. هذا اليقين بعد صدور الامر. ذاك اليقين شو وقت كان؟ قبل صدور الامر. شوفوا شلون فرقي ولا؟ هذا اليقين صار بعد صدور الامر. بعد صدور الامر عندي يقين لانه ماذا الجلوس ماذا واجب الى الزواج. فاذا جلست يقين عندي واجب يقين عندي واجب واجب واجب يقين عندي واجب الى ان تبقى الله اكبر صار شيء. اما الوجود الان باقي هذا ولا؟ هذا يقين وشك. ذات يقين وشك. هناك لاجله يجري استصحاب عدمي. هنا يجري لاجله ماذا؟ استصحاب ماذا؟ الوجود. لا تقدم ذاك يقين وشك هذا يقين وشك. بعد شنو هذا موجود تقديم واحد على الاخر. تعارضا تساقطا. لذلك كل استصحاب وجودي معارض بينا بالاستصحاب العدمي. رائحة ترى مرتب. رائحة مرتب يا اخي. بس اتقد حضرة جنابة تقول انا عندي اشكال على المراه. يلا فقولي هو اشكالاته هواية عافية فكر. جيد اشكالة. اشكال الذي اتعد على انه مناسب استصحاب الوجودي. ليش؟ دون العدم. ليش دون؟ لانه يلزم في جريان الاستصحاب الشك متصل بينا باليقين. واتصال الشك واليقين وين موجود؟ في الاستصحاب الوجودي. ليش؟ لان قبل ما يقول المؤذن الله اكبر يقين كان. بمن كان يقين؟ بالوجود. حينما يقول الله اكبر متصل اياه بس ما قال الله اكبر هذا الشك. هذا الشك يا اخي. فالشك متصل بما؟ باليقين. فيجي الاستصحاب وجيب. لكن الاستصحاب الاول مفروض منتصل حينئذ لا متصل. اليقين ماذا موجود؟ قبل قبل ما ياتي المولى ماذا؟ اليقين كان موجود. والشك يحدث ماذا؟ بعد الزوال. والشك يحدث بعد الزوال. فإذا الشك يحدث بعد الزوال فهذا الشك منفصل عنه عن ذلك اليقين. قلت أنت حضرة جنابة الشك شنش قلت الشك؟ يحدث بعد الزوال. أقول لك ألم أؤكد عليه؟ قلت حين لبس الأثواب شعنا ليش قلت انت شكي تتصور تتصور ماذا بعد ما يصير الزوال؟ لا انا اقول الشك في الاستصحاب الاول حاصل شوتك حينما يدق المولى الباب يقول يا شيخ الى الزوال في المسجد حدث يقين. وفي نفس الان يحدث ماذا شك. هو بس ما قال لي انت ممنون ممنون ممنون. هو الان الذي حدث يقين. الان انا ما اشك. لو كان المولى بعد ما لم يذهب كنت اناديه اقول له المولى المولى المولى. واما بعد الزوال اذا على هذا الاساس الشك موجود. ماذا ايضا مقارن لليقين مع انه حصل ماذا بعد اليقين مع وجود فاصل. اذا على هذا الاساس كلا الاستبعادين يجري ويكونان متعارضين. طبق العبارة يا اخي. يعني مو اذا منفصل حينئذ ماذا استصحاب ذاك ما يجري. انه صار جريان الاستصحاب ماذا اتصال زمان الشك لزمان ماذا اليقين. لا هو قطع المقطع النبوي النقطة هو موجود في الزمان في القطعة الأولى في القطعة الثانية في القطعة الثالثة لكن انظروا في القطعة الثانية وهذا المقطع نتيقن أنه ارتفع وين في القطعة الثانية. ما أقدر أقول أنه ارتفع بس هذا لعله ما تقولونه يأتي إن شاء الله. وأما بل يقول ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان استصحاب عدم الامر الوجودي المطلق سابقا. امر الوجودي يعني شنو قصده؟ مثلا في مثالنا قاعد نقوله وجوب وجوب الجلوس يستصحب هذا العدم المتيقن شنو سابقا. المتيقن صفة علما صفة للعدم وليس صفة علما الى الوجودي الامر الوجودي. فالتفت يا اخي العدم عدم هذا الامر الوجودي عدم الجد الوجود كان متيقن سابقا لا انه نفس الوجود الامر الوجودي واضح من تخيل جبان صحاب عدم الامر الوجودي متيقن سابقا ومعارضته يامن معارض علما مع استصحاب وجوده. يعني استصحاب شنو بقاء الوجود اللي قلت هذا شو بيصير حينما اجلس في المسجد بس ما يقول الله اكبر يحدث الشيء بجعمي اتجاه اما المتيقن يعني شلون يجري استصحاب العدمي استصحاب عدم الوجود شلون يجري. شوف ازاي بزعمي ان المتيقن وجود ذلك الامر في القطعه الاولى من الزمان. يعني هذا الامر احنا نتيقن الامر يعني شنو قصده الوجود. في مثالنا الحكومه المتقنه تخصصها بالوجود حتى بالحرمة هو هم يجي لكن انا اطبق عليه من على الوجوب الا هو الامر بمعنى الشيء. الشيء يشمل ماذا وجوب يشمل ماذا استحضار يشمل ترائي يشمل يعني شيء يزعمي ان المتيقن شنو وجود ذلك الامر يعني ذلك الوجوب في القطعة الاولى من الزمان قدم من القطعة الاولى من الزمان يعني شنو على اللي يسمونه القطعة الثانية يعني اللي رتبت ماذا القطعة الثانية مقصود هذا المقصود. والاصل بقاؤه عند الشك يبقى على العدم الازلي الذي لم يعلم انقلابه انقلاب ذلك العدم الازلي انقلاب الى الوجود الا في القطعة السابقة من الزمان. قصد من القطعة السابقة من الزمان يا قطعة يعني الثاني سماها ماذا سابقة ليش هذا اجل على ان احنا المهم اثنى ماذا ما قبل الزوال وما بعد الزوال فهي سابقة هذه القطعة الثانية على الثالثة. شو نوضحها؟ قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحاب شوف سوف يوضع أحسن إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة وعلم أنه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده يعني فيما بعد الزوال فنقول السكامة شوف القطعات الثلاث. فتش راح نقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة كان في الماضي كان شنو يعني في الزمان الماضي كان عندنا يقين كان عندنا يقين دينه لعدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة هاي واحد وفي يوم الجمعة إلى الزوال هاي اثنين وبعد الجمعة ماذا بل وبعده عفوا بعد الزوال مو بعد الجمعة وفيه إلى الزوال وفيه يعني وفيه العبارة تقرأها فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة هاي واحد فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة هاي واحد وفيه الى الزوال هاي اثنين وبعده يعني وبعد الزوال كان موسى لا بالاول بل في جميع القطاعات بالاول كان معلومة عدم التكليف كان معلومة قبل الورود ورد جمعة يقول كان قبل ورود أمر الشارعي وعلم بقاء ذلك العدم باقي حتماً شوفي باقي حتماً في القطعة الأولى يعني قبل يوم الجمعة وعلم ارتفاعه حتى التشكيل راح يجي علم ارتفاعه يعني شنو والتكليف بالجلوس في يوم الجمعة قبل الزوال هذا علم بالارتفاع في القطعة الثانية وصار بعده يعني بعد الزوال اللي هي القطعة الثالثة موضع الشك فهنا شك ويقينان يقين الأول من قبل ورود الأمر يقين الثاني يحصل شوفت هذا اللي بطرقتهم وفصلتهم بعد ما أتبر وليس إبقاء حكم أحد اليقينان أولى من إبقاء حكم الآخر تجري الوجود دون العدم بلا وجه فإن قلت هذا الإشكال اللي بيناه أن في الاستصحاب الوجودي الشك متصل باليقين بخلافة العدم فإن قلت يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك اليقين المتصل بالشك يعني ياهو في الاستصحاب الوجودي وهو اليقين بالجلوس هذا هنا أنا متصل اليقين بالجلوس بوجوب الجلوس نتصل ويا شك الذي قلنا ان الشك هذا الجواب على ان الشك احنا نصور السياق اليقين الاول شوكة موجود حين لف الابواب يعني حينما المولى دق الباب مو حينما صار ماذا الزوال فلا صور الشك ارتفع يعيش الباطل قلنا ان الشك في تكليف ما بعد الزوال حاسم قبل مجيء يوم الجمعة قبل مجيء يوم الجمعة يعني شيء قبل مجيء يوم الجمعة يعني حينما المولى دق الباب هو المولى شو في دق الباب بالليل ليلة الجمعة سعيدة نوما جاي دق الباب يقول لي باكر أول الصبح يكون تطلع في المسجد حاصلا قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشعر شوف شلون يعني وقت ما دق المولى ماذا الباب فشك في يوم الخميس ما دام الذين قبل يوم الجمعة يعني شوفت خميس بعد مو يوم السبت ليس الاشتباه فأنا في يوم الخميس يعني في ليلة الجمعة يقيني حدث وشك حدث فشك بالله هاي العبارة التفتها أترجع فشك مطلب واضح لكن شو بالأمثال يصعب أكثر فشك في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر حال ما المولى دق الباب ماذا قالنا المولى دق الباب وبل اجلس الى الزواج في ان الجلوس غدا شكيت انا هل هو مكلف به بعد الزوال ايضا ام لا واليقين المتصل به هو عدم التكليف واليقين المتصل به يعني بيمة هذا الشك اللي عصر ما هذا الشك اللي عصر شك عصر هو يوم الخميس الملا قاعد يحكي وياه وانا قاعد البس هدومي لا بعدهم ما اريد البس هدومي فقد قعدت القصيدة ومقصد حاصل أنا مقصد حاصل لا حينما حدث اليقين فهذا الشيء شوف العبارة هذه تشك في يوم الخميس حال ما المولى دق الباب حال ورود الأمر في أنه بل شكير في أنه مكلف بعد الزوال يولى واليقين المتصل بهذا الشك يا يقين المتصل بهذا الشك واليقين بعد شنو ادت لي لأجل على أنه قبل ما يدق المولى الباب أنا أدي يقين بعد التكليف بس ما دق الباب فأتي ماذا شكيما التكليف بالنسبة علما إلى ما بعد الزوال فهذا الشك متصل دينا بهذا اليقين هذا الشك اللي موجود اتصل دينا باليقين بيا يقين اليقين بعدم التكليف إذا صار اتصال لأنه انفصال لذلك واليقين المتصل بهذا الشك هو يا يقين هو اليقين بعدم شنو وشان يقول هو اليقين بعدم التكليف شان أولا هو اليقين بعدم ماذا التكليف أقول وهذه العبارة قد توهم ترى واحد الذي يقراها بناء على أن المراقي يريد يقول فقط الاتصال موجود بين من وبين من خصوصا قرينة هو هو يقولون ضمير فصل تفيد ماذا فأكيد بعض مرات الحصر بعض مرات تفيد جيد هو القائل أو هو قائل شوية تفيد ماذا قد تفيد الحصر فهنا عبارة قد توهم واحد بناء يريد يقول أن اليقين المتصل بالشك لا يقين فقط وفقط ماذا ذلك اليقين لا لا لا لا لا لا مو هذا مقصود جزمة يا وإنما الرجال يريد يقول على أن هذا الشك أيضا متصل ديما باليقين يا يقين اليقين ديما بعدم الوجود وهذا انتبهت لي يا أخي نتقع في الإيمان فيستصحب ويستمر ذلك إلى وقت الزوال فيستصحب ياهو فيستصحب تقدر تقول لي يستصحب ماذا الأول فغلط هذا ما إلى معنى لأن الأول وهو عدم وجوب الجلوس ما إلى معنى يستصحب ماذا عدم وجوب الجلوس يصحب إلى الزوال فأيسون حاجي نعم انت تقول تقول اني لا مهتي العبارة ماذا تصل لكن لا مو هذا مقصود هذا يسمونه استخدام ما ادري شو يسمونه تفكيك بين الحاصل هكذا الفعل الفاعل ويا ما ادري ما قبله وهتي ايه اقول جاء زيد واثله قصدي واثله يعني منه عمرو يعني هتي نعم هذا الشيء يقول يعني اذا فيستصحب ياهو الوجوب ويستمر ماذا ذلك الوجوب علما يستصحب ذلك الوجوب ويستمر حينئذ الى وقت الزوال اما ما بعد الزوال حينئذ بعد ذلك فهيك يكون مفسر لكن مع ذلك يا اخي العبارة هي ما تنزد بالقلب ما ناتل هو معنى على معنى ليش ما تنزد يعني هذا استصحاب يسموه هذا عندي يقين انا هذا عندي ماذا يقين فيه فإذا على هذا الأساس ماذا بلي بعد لا معنى نقول يستصحب الوجوب إلى وقت الزوال إن اللهم هذا ترى ندري مقصود الشيء مقصود ندري شيء يريد يقول الوجوب الذي ندري حتما باقي يقول حتما ما تقول يستصحب يقول حتما هو إلى حين الزوال الزايد ما ندري يستصحب ذلك العدم كلا تقول يستصحب يقول حتما تعبير استصحاب فيه الحاصل يلا مو مهم ثم أجرى ما ذكره من تعارض فكرة المراقي أخي انتهت طبق رضوان الله عليه فكرة تهاوين على أمثل شوف الله الأمثلة اللي ذكرها شوف الأمثلة اللي ذكرها لا راح أذكر لك أمثلة بناء على هذا الرأي يلزم عدم جريان الاستصحاب في موارد متعددة نذكر منها مثال ورقم واحد ما لو فرض أنه ماذا إنسان كان صائم عرضت عليه الحمى ثم يا أخي بوسط النهار صار محمود ما يدري على أن الوجوب هاي الحمى يا أهل ترى شديدة تؤديه بحيث شنو الوجوب ينتفي يا لا يلا هنا شنو انت شو تقول تقول نستصحب شنو الوجوب لابد تصير تقول اول كان واجب الان تقول نستصحب الوجوب يقول ان راى في هذا الاستصحاب على ضوء ما بيناه ماذا؟ معارض. ليش؟ معارض بمن بياء استصحاب. بان هكذا نقول، نقول نحن نعلم بان الله عز وجل جعل الوجوب حتما يقينا جزما بيا مقدار جعله، ما اذا لم تصبني هذه الحمى. اما اذا اصابتني هل جعل الوجوب ولا فاستصحب عدم ذات الوجوب الذي كان ثابت شوفي كان ثابت قبل شهر رمضان، قبل البلوغ، قبل الاسلام، في الجاهليه، يا عدم الذي كان هو ثابت، هذا مو مهم تحدده، العدم الازلي، هذا عدم الوجوب جلوس كان ازلي. فاشفت انه نطق باي مقدار ما دمت لفظا ان صح التعبير، فحينئذ ماذا عندي؟ يقين بانه نقض. اما اذا صرت محموم اشوف بانه نقض ولا لا، استصحب حينئذ ماذا؟ ذلك العدم الازلي، ان شاء الله ما انتقى. عدم جعل الوجوب الزائد، عدم جعل الوجوب الذي جعل ونقض ذلك العدم به هو ماذا؟ في فتره ما قبل الحمى. اما هل نقض ذلك العدم وجعل وجوب ازيد من هذا الوجوب؟ ازيد من هذا الوجوب يا وجوب، الوجوب ما قبل ان احم، هذا خوف حتما جعل. اما الزائد جعل وهو الوجوب ما بعد الحمى، صارت عدم ذلك عدم جعل الوجوب الزائد هيك بعد الوجوب، فيعارض فيما بعد. مثال ثاني يا اخي، هم كان مستصحب ماذا هذا ويعارض بذا اليقين الجديد، عندنا يقين اخر بانه لأن مستصحب الوجوب أحسن شو يعني؟ بعبارة أخرى قبل ما أحم كان عندي يقين دائما بالوجوب، مو تشتبهون يقولون ولا؟ إذا قلت أن هذا الزمان انقطع بالوجوب كان عندنا يقين بالعدم موجود، الآن انقطع هذا الزمان هذا العدم من أمر بالوجوب، فأصبح عندنا يقين يعني يقين بالوجوب فيقين بأن الزمان قد انقطع، فالآن يشك بأن هذا الزمان الذي بأن هذا اليقين الذي كان سابقا كاد يقين العدم، فشك أنه زال، نتصحب اليقين يقين بأن الوجود هذا بأن زال الوجود، يعني عندنا يقين لا أنا عند لا يقول ذلك العدم الذي كان عندنا يقين به نعلم بأنه زال وانقطع، الذي زال ياهو العدم زال بهالمقدار بهالوجود بهالمقدار، أما زاد على هذا المقدار ما تعلم بالانتقاض ذلك العدم في المقدار الزائد فما تعلم، فتستصعب ماذا حينئذ؟ ذلك العدم يعني اللي بيقدر بانتقاضه بهالمقدار، الزائد ما اعلم بانه قد انتقض، فاستصعب بقاء حينئذ ماذا؟ العدم، حيث المقدار اللي اعلم انه قد انتقض هو ماذا؟ هذا المقدار الزائد عليه ماذا؟ مشكوك. وهكذا مثال ثاني يا اخي، قال اذا فرض على انه كان عندنا ماذا؟ ثوب وغسلناه، كل حكم تريد تستصحب هل أقول له لأن أمثلة نذكرها، كل حكم تريد تستصحب يجي بها المعارضة، كل حكم تريد هالمعارضة تجي بها ثوب بعد نغسل صلناه فرد مرة، ما ندري بالمرة الواحدة يطري أو يشترط فيه ماذا؟ المرتان. لحين أذن شنو نقول؟ نستصحب ماذا؟ النجاسة، إذا غسلناه مرة واحدة نستصحب النجاسة، فإذا يعني معناه يلزم ماذا؟ كم مرة؟ اثنين؟ لأن إذا فرد مرة استصحاب النجاسة جاري، إن راقي يقول لا استصحاب النجاسة ما يجب، ليش؟ لأن محارب لاستصحاب العدم، شلون؟ نقول إحنا نشوف هل الله عز وجل جعل النجاسة بعد الغسل مرة واحدة جعلها يولا، حتما هو جعل النجاسة حين الإصابة وقبل الغسل مرة واحدة حتما جعله، الزائد نشوف جعله يولا، نستصحب عدم جعل الإصابة سبب، عدم جعل الإصابة سبب للنجاسة بعد الغسل مرة واحدة يعارض هذا. احنا ندري على انه ماذا؟ هل مقدار من الجعل حصل من الله عز وجل؟ لا، جعل جعل الإصابة سبب للنجاسة، لكن إذا لم تغسل أبدا، أما إذا غسلت مرة واحدة أيضا النجاسة جعلها الله عز وجل وما جعلها، ما معلوم جعلها، هذا جعل زائد مشكوك أصل عدم حينه يعارض ما بصحة بقاء النجاس. وهكذا مثال ثالث يا أخي، ما لو فرض على أنه الإنسان توضأ وخرج منه بلل، هذا الوذي مذي ما أدري شي يسمونه، شكينا أنه ينقض أو لا ينقض، ناقض أو ليس بناقض، فقد واحد يستصحب بقاء الطهارة ويثبت بالتالي أنه ليس ماذا بناقض، يقول هذا معارض. لمن معارض؟ نقول بأنه نحن نشوف هل الله عز وجل جعل الوضوء، هو حتما الله عز وجل جعل الوضوء سبب علما للطهارة، لكن يقينا جعل سبب ما دام لم يصدر لم يخرج، هذا الوضوء مذي ما أدري شنو. أما لو خرج هل جعل الوضوء سببا للطهارة؟ الأصل عدم الجعل الزائد. فإذا دائما هذا استصحاب عدم الجعل الزائد يعارض علما استصحاب بقاء المجهول. المجهول شنو هو؟ النجاسة المجهولة. فاستصحاب بقاء ماذا؟ النجاسة في الثوب، يعارض استصحاب عدم الجعل الزائد. نشك أنه هل جعل ماذا؟ الإطهار سبب للنجاسة بعد الغسل مرة واحدة ولا الأصل عدم الجعل الزائد. وهكذا في مثال ماذا؟ أخر الودي ما أدري شنو، استصحاب بقاء الطهارة يعارضه استصحاب شنو؟ عدم الجعل الزائد. أن شوف أنه هل جعل الله عز وجل الوضوء سبب للطهارة بعد خروج المذي؟ الأصل عدم هذا الجعل الزائد. وهكذا في المثال الأول. فدائما استصحاب بقاء المجعول هو وإن لم يعبر بهذا التعبير استصحاب، لكن تعبيرات السيد الخوئي إذا نظل إذا تراجعون هو كل هالشكل، أن الشبهة الحكمية دائما ما يجريها استصحاب. ليش؟ النقطة هي هاي اللي بيناها خلص بعد نظر السيد الخوئي عم بيناها بعد، لأن استصحاب بقاء المجعول معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد. يا أخي طبق العبارة. لذلك يقول ثم أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم، إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه، وفي مثل الطهارة إذا حصل الشك فيها، فضيت أن شكيت في بقاء الطهارة لأجل المذي الذي خرج. مثال الثالث، وإذا شكيت في طهارة الثوب النجس، وثوب نجس وصلناه مرة واحدة نشك في بقاء ماذا؟ النجاسة، هل حدث الطهارة أو النجاسة الراقية؟ فحكم في المثال الأول بتعارض شنو؟ استصحاب وجوب الصوم قد العروض الحمى، الذي هذا نعبر عنه ماذا؟ استصحاب بقاء المجعول. بمن معارض؟ وهي استصحاب عدم الجعل الزائد، وهي استصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم. يعني نشوف هو أول الله عز وجل ما جعل وجوب الصوم قبل الشريعة، اللي بانتقب حتما جعله بأي مقدار، بمقدار ما قبل عروض المرض. أما لو عرض مرض هل جاعل يولا؟ نشوف في أصل جعل نصف عدم الجعل الزائد. وفي المثال الثاني بتعارض، قال حكم بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي، قبل ما يخرج المذي وهذا متوضي، طهارة موجودة بلا إشكال، فنستصحب تلك الطهارة اللي بهذا المجعول، استصحاب بقاء المجعول يتعارض ويا استصحاب عدم جعل الشارع، عدم جعل الزائد. الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، يعني لو خرج مذي هل جعل الله الوضوء سبب للطهارة أو لا؟ هو بل جعله إذا ما خرج مذي، أما إذا خرج هل جعل جعلا فائدة أو لا؟ شك في جعل الزائد. وفي الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل، قبل ما يغسل الثوب مرة واحدة، هذا استصحاب بقاء المجهول. ويا من ويا استصحاب عدم كون ملاطات البول سبب للنجاسة بعد الغسل مرة، احنا نعلم على ان افاضة البول وملاطات البول سبب لحدوث النجاسة ما لم يغسل، اما اذا غسل هل جعل الله هذه الملاطات سبب او لا؟ الاصل عدم الجعل الزائد. فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور إلا أن يرجع يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.